الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 11 من شرح كتاب القياس من لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى وراضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وما زلنا مع الركن الرابع من أركان القياس وهو العلة، وكنا بصدد الكلام عما لا يصلح لدفع المعارضة، وكنا وصلنا لقول الشيخ رحمه الله تعالى: ولو قال ثبت الحكم مع انتفاء وصفك لم يكفي، وإن وجد معه وصفه ولو أبدى المعترض ما يخلف الملغى سمي تعدد الوضع وزالت فائدة الإلغاء، ما لم يلغي المستدل الخلف بغير دعوى قصوره أو ضعف معنى المظنة وسلم أن الخلف مظنة، وقيل دعواهما إلغاء، ولا يكفي رجحان وصف المستدل، وقد يعترض باختلاف جنس الحكمة وإن اتحد الجامع فيجاب بحذف خصوص الأصل عن الاعتبار، والعلة إذا كانت وجود مانع أو انتفاء شرط لا تستلزم وجود المقتضي في الأصح. ما لا يصلح لدفع المعارضة، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن من جملة ما لا يصلح لدفع المعارضة فيما إذا علل المستدل حكم الأصل بعلة ثم جاء المعترض وعلل هذا الحكم بعلة أخرى، فجاء المستدل وقال ثبت الحكم مع انتفاء علتك في هذه الصورة، فهل يكفي هذا في دفع هذه المعارضة ولا لا يكفي؟ صورة المسألة الآن أن يأتي المستدل ويقول يحرم الربا في التمر لعلة القوت، لماذا التمر من جملة الأجناس الربوية عند المستدل؟ لأنه قوت. جاء المعترض وقال هذا التمر جنس ربوي لأنه موزون، يبقى هنا المستدل علل بعلة وهي القوت، المعارض قال لا، العلة ليست القوت وإنما هي الوزن، فجاء المستدل وأراد أن يدفع هذه المعارضة فقال ثبت الحكم في الملح، يعني الملح الآن ربوي من الأجناس الربوية بنص الحديث مع كونه ليس موزونا، فلو كانت العلة عندي في هذا في التمر أنه موزون يبقى معنى كده إيش؟ لابد أن تثبت كذلك في الملح، والملح ليس بموزون. فهمنا الآن؟ هل يكفي هذا في دفع المعارضة أنه يأتي بصورة فيها الحكم مع تخلف العلة؟ الجواب لا يكفي ذلك، لا يكفي ذلك. لماذا؟ لأن المستدل قد يقول إنما هي جزء العلة، يعني مثلا الآن إحنا عرفنا أن الملح هذا ليس بموزون، وهنا أتى بصورة فيها قد توفر الحكم وقد انتفت العلة، قال الملح الآن ربوي وليس إيش؟ وليس بموزون، فلو كانت العلة عند الوزن لكان الملح ها مش ربوي. طيب، فالشيخ هنا بيذكر أنه لا ينفع ذلك في رد هذه المعارضة. لماذا؟ المعترض يمكن أن يقول إن العلة عندي مركبة من الوزن الذي هي في التمر وكذلك مع علة أخرى وهو القوت مثلا، فإذا انتفى الوزن يتبقى عندي العلة الأخرى اللي هو القوت، وهذا بناء على إيش؟ على جواز تعدد العلة في الحكم الواحد. فهمنا الآن؟ يبقى هنا لا ينفع ذلك في دفع هذه المعارضة لجواز تعدد العلل، فلو أنه دفع علة الوزن فسيبقى عندي، يمكن المعترض أن يقول يبقى عندي علة أخرى، تبقى عندي علة أخرى وهي علة القوت مثلا، بناء على جواز تعدد العلل في الحكم الواحد. يبقى إذن لو أتى له بحكم قد تخلفت فيه العلة فهذا لا يكفي في دفع المعارضة لجواز التعليل بشيء آخر، بناء على إيش؟ جواز تعدد العيال في الحكم الواحد. طيب مسألة أخرى، قال رحمه الله تعالى: ولو أبدى المعترض ما يخلف الملغى سمي تعدد الوضع. يعني لو أبدى المعترض وصفا آخر خلفا للذي ألغاه المستدل فهذا يسمى بتعدد الوضع. يعني يأتي المستدل ويقول يحرم الربا في البر، والعلة هو كونه مطعوما، يبقى البر من الأجناس الربوية لأنه مطعوم عند المستدل. يأتي المعترض ويقول لا، البر هذا ربوي لأنه مكيل، لأنه مكيل، فيأتي المستدل ويلغي هذا الإيش، يلغي هذه العلة. فهنا يقول التفاح يحرم فيه الربا وليس مكيلا، يبقى كون إن هذا ربوي لأنه مكيل ليس بصحيح، بدليل أن التفاح ربوي وليس بمكيل، يبقى ألغى إيش، ألغى علة الكيل التي أتى بها هذا المعترض. فلو رجع المعترض وقال إن التفاح وإن لم يكن مكيلا فهو موزون، والعلة عندي أحد الشيئين اللي هو الكيل أو الوزن، يبقى هنا تعدد الوضع. هذا يسمى بتعدد الإيش، اللي هو أتى له بعلة غير التي ألغاها المستدل، فهذا يسمى بتعدد الوضع. فهنا بيقول ولو أبدى المعترض ما يخلف الملغى، يعني العلة الملغى، يعني سمي تعدد الوضع وزالت فائدة الإلغاء. يبقى الإلغاء الذي أتى به المستدل أولا خلاص لا فائدة منه. لماذا؟ لأن الاعتراض ما زال مستمر، لما أتى المعترض بالعلة الأخرى هذه يبقى هنا الاعتراض ما زال إيش؟ موجودا مستمرا، ولا فائدة من الإلغاء الذي أتى به المستدل أولا، إلا لو جاء المستدل وألغى الوصف الثاني. فلو جاء المستدل وألغى الوصف الثاني أيضا، يبقى هنا بنقول سلمت علته من المعارضة، واستدفع أو دفع بذلك هذه المعارضة التي أتى بها ذلك المعترض. ثم قال بعد ذلك: ما لم يلغي المستدل الخلف قال بغير دعوى قصوره أو ضعف معنى المظنة. يعني هناك طريقان لا يصلح أن يلجأ إليهما المستدل لإلغاء الوصف الثاني. نعيد تاني. طيب الآن يبقى عند المستدل أتى بعلة للحكم، المعترض قال له لا، علة الحكم هو كذا، يبقى أتى بعلة إيش؟ أخرى. فجاء المستدل وألغى له هذه العلة، يعني إيه؟ أن هذه العلة، قال هذه العلة لا تصلح أصلا، بدليل أن التفاح مثلا ربوي وليس بموزون. فهمنا؟ طيب لو جاء المعترض بعلة أخرى ماذا يسمى؟ هذا يسمى بتعدد الوضع. فلو أنه أتى بعلة أخرى، يعني تعدد الوضع بالنسبة لهذا المعترض، فهذا معناه أن الإلغاء الذي فعله المستدل أولا لعلة المعترض ليس له فائدة، لأنه أتى بعلة أخرى. طيب لو أتى المستدل وألغى هذه العلة الأخرى للمعترض، يبقى هنا سلمت علته من إيش؟ من أي قادح. فهمنا كده؟ وبعدين ذكر الشيخ رحمه الله تعالى إن إحنا عندنا طريقان لا يصلحان في إلغاء الوصف الثاني، عندنا طريقان لا يصلحان لإلغاء الوصف الثاني اللي هو أتى به المعترض، هو أتى أول حاجة باعتراض لغاه المستدل، وبعدين أتى باعتراض آخر، فلو لغاه المستدل يبقى أنا سلمت علته من القدح. إذا لم يلغه المستدل يبقى الإلغاء الأول الذي فعله المستدل لا فائدة منه. فهمنا كده؟ وبعدين هنا الشيخ بينبه لتنبيه مهم، بيقول عندنا طريقان لو لجأ إليهما المستدل لإلغاء هذا الوصف الثاني فهذا لا ينفعه في شيء. ما هما الطريقان؟ أول الطرق هو دعوى القصور. دعوى القصور يعني المستدل يقول العلة في حرمة الربا في التفاح والطعم، المعترض يقول لا، العلة الوزن. فالمستدل يقول الربا في يقول حرم الربا في التفاح لأنه مطعوم. المعترض يقول لا، الربا حرام لأنه موزون. لو الربا حرام في التفاح لأنه موزون. فقال المستدل الوزن لا يصلح أن يكون علة لأن الملح ربوي وليس موزونا. فجاء المعترض بوصف آخر فقال العلة في كون التفاح ربوي هو التفاحية، يعني جعل العلة إيش؟ قاصرة. جعل العلة قاصرة. هل يصلح ذلك في التعليل؟ يعني ينفع تكون العلة قاصرة؟ يعني ينفع نعلي الحكم بعلة قاصرة ولا لا ما ينفعش؟ ينفع، تكلمنا عنها قبل كده، قلنا ينفع تعليل الحكم بعلة قاصرة. فهنا المعترض ماذا فعل؟ علل الحكم هنا بعلة قاصرة. فجاء المستدل وعايز يدفع هذا الاعتراض فقال هذا وصف قاصر على التفاح، وأراد بذلك أن يدفع هذه العلة. يقول هذا لا يصلح في دفع الاعتراض. لماذا؟ لأن كون العلة قاصرة هذا لا يلغي الوصف لجواز التعليل بالعلل القاصرة، لجواز التعليل بالعلل القاصرة. يبقى إذن دفع الاعتراض بدعوى القصور هذا لا يصلح. فهمنا الآن؟ طيب عندنا طريق آخر أيضا لا يصلح لدفع المعارضة، وهو دعوى ضعف المعنى، يعني ضعف الحكمة التي تضمنتها المظنة. مثال ذلك يقول المستدل العلة في إباحة قصر الصلاة هي السفر لمرحلتين فأكثر. يبقى لماذا أباح الله سبحانه وتعالى القصر في الصلاة؟ لماذا شغاب؟ للسفر، لعلة السفر مرحلتين فأكثر. المعترض يقول لا، العلة في جواز السفر مفارقة الأهل، لأنه فارق أهله، فلو فارق أهله بمرحلتين أو أكثر أو أقل جاز له الإيش؟ القصر في السفر. فيأتي المستدل ويقول المسافر بأهله يجوز له القصر. طيب لو أخذ أهله معاه، هنا في مفارقة، وهل يجوز له القصر؟ نعم، هنا ألغى له هذه العلة، فألغى له المستدل هذه العلة. فيقول المعترض العلة هي مفارقة الوطن، فهنا أتى له بعلة أخرى، قال العلة هي مفارقة الوطن، وهي فإنها مظنة المشقة. فيأتي المستدل ويقول فالملك المرفه إذا سافر وفارق وطنه لا مشقة عليه وله أن يقصر. ده إجابة من المستدل على اعتراض المعترض الثاني. فيقول الملك إذا كان مرفها وسافر هل هذا يصلح في دفع هذه المعارضة؟ فهنا بنقول هذا الجواب لا ينفع. سبق وتكلمنا أن المظنة تقوم مقام المئنة، لكن هذا بشرط أن يسلم المستدل أن الوصف الذي جاء به هو مظنة الحكمة. فلو سلم أن مفارقة الوطن مظنة المشقة لكن اعترض بذكر صورة لا يتحقق فيها المظنة فمثل هذا لا يقبل. لكن إن لم يسلم بأن ما ذكره مظنة فيصلح هذا للإلغاء. فهمنا؟ طيب قال رحمه الله تعالى ولا يكفي رجحان وصف المستدل، وقد يعترض باختلاف جنس الحكمة وإن اتحد الجامع. طيب يعني أنه لا يكفي في دفع المعارضة ترجيح وصف المستدل، الوصف اللي هو العلة. يعني الآن المستدل أتى بوصف، أتى بعلة، وهذه العلة أو هذا الوصف الذي أتى به المستدل أشد مناسبة للحكم من الوصف أو العلة التي أتى بها المعترض. يبقى عندنا الآن مستدل أتى بوصف أو بعلة على إيش؟ ها؟ على الحكم. والمعترض كالعادة أتى بعلة أخرى، قال العلة عندي هو كذا وكذا، لكن وجدنا أن علة المستدل أقرب وأشد مناسبة للحكم مما أتى به الإيش؟ مما أتى به المعترض. فهل يكفي هذا في دفع المعارضة؟ الجواب لا يكفي هذا في دفع المعارضة. لماذا؟ لأنه تقدم أنه يجوز تعدد العلة لحكم واحد، وكون الأوصاف بعضها أرجح من بعض لا ينفي علية المرجوح. فهمنا الآن؟ طيب، أمر ثاني يقول: وقد يعترض باختلاف جنس الحكمة وإن اتحد الجامع، يعني قد يعترض على قياس مستدل باختلاف جنس الحكمة في الأصل والفرع وإن اتحد الجامع بينهم، يعني الجامع بين الأصل والفرع في القياس واحد، لكن اختلاف جنس الحكمة هو الذي قد يعترض به، فيجاب عن هذا الاعتراض بحذف خصوصية الأصل عن الاعتبار في العلة. مثال ذلك أن يقول المستدل: اللائط كالزاني في الحد، اللائط الذي يأتي به اللواط كالزاني في الحد. طيب ما الجامع بينهما؟ بجامع الإيلاج في فرج محرم. يبقى هنا كما أن الزاني حده كذا وكذا، كذلك اللائط حده كذا وكذا، بجامع إيش؟ الإيلاج في فرج محرم. فيأتي المعترض ويقول: الحكمة في حرمة اللواط هي الصيانة عن رذيلته، الحكمة في حرمة اللواط هي الصيانة عن رذيلته، والحكمة في حرمة الزنا دفع اختلاط الأنساب. فجنس المصلحة مختلف، وإذا كان مختلفا جاز أن يكون حكمهما مختلفا، فيكون الزنا مقتصرا على الزنا، وأما بالنسبة للواط فله حكم آخر. فهمنا الآن؟ فلا يصح هنا القياس لعدم وجود الجامع، فهنا أراد الفصل بين الصورتين لاختلاف الحكمة منهما. فيقول السائل: خصوصية الأصل اللي هو الزنا غير معتبرة في العلة، ويقيم دليلا على إبطال ذلك، فيسلم أن العلة هي القدر المشترك بينهما اللي هو الإيلاج في فرج المحرم. يقول: هذا هو القدر المشترك الذي إذا توفر توفر عندي الحكم، بغض النظر عن إيش؟ عن الحكمة. ممكن يكون الحكمة من هذا مختلفة عن هذا، لكن القدر المشترك هذا يكفي في إمكانية القياس. فهمنا الآن اللي هو الإيلاج في فرج محرم شرعا. قال رحمه الله تعالى: وقد يعترض باختلاف جنس الحكمة وإن اتحد الجامع، فيجاب بحذف خصوصي الأصل عن الاعتبار. قال: والعلة إذا كانت وجود مانع أو انتفاء شرط لا تستلزم وجود المقتضي في الأصح، يعني إذا كان وجود المانع وانتفاء الشرط علة لانتفاء الحكم، هل يلزم وجود المقتضي ولا لا؟ ثاني بنقول: لو كان وجود المانع أو انتفاء الشرط علة لانتفاء الحكم، فهل يلزم وجود المقتضي ولا لا يلزم؟ مثال ذلك: هل يمكن أن يقال إن الدين مانع من وجوب الزكاة على الفقير؟ الدين مانع لوجوب الزكاة على الفقير؟ المذهب في المسألة دي إيش؟ هل الدين يمنع من وجوب الزكاة؟ لا، الدين لا يمنع من وجوب الزكاة. فقيل: لا يجوز. لماذا؟ لأن المقتضي للزكاة هو الغنى، وهو غير موجود في الأصل، يعني أن هذا شخص فقير، واضح؟ فهذا غير موجود من الأصل، فلا معنى لأن يقال إن الدين مانع من وجوبه عليه. مفهوم كده؟ وقيل يجوز ذلك، وقيل يجوز ذلك لأنه لا مانع من اجتماع دليلين على مدلول، على مدلول واحد، فتكون علة عدم وجوب الزكاة على الفقير شيئين: الدين والفقر. مثال آخر: هل يجوز أن نقول لا رجم على من لم يزن لأنه غير محصن؟ الجمهور قالوا: لا يجوز لانتفاء المقتضي للحكم، يعني العلة هو الزنا، فلا رجم على من لم يزن لأنه ليس بزاني. فالجمهور يقول: لا يجوز لانتفاء المقتضي للحكم الذي هو الذي هو الزنا، فلا معنى لتعليل الحكم بانتفاء الشرط وهو الإحصان. طيب، شخص لم يزني أصلا، هل يجوز أن نقول لا رجم على هذا الشخص الذي لم يزني لأنه غير محصن؟ الجمهور لك لا، نقول لا رجم عليه لأنه لم يزني، ولا نقول لا رجم عليه لأنه غير محصن. فهمنا؟ لأن انتفاء الشرط هذا ليس بعلة، وإنما العلة هو عدم وقوع الزنا أصلا. فهمنا الآن؟ وقال الفخر الرازي ومن تبعه يجوز ذلك، فيكون انتفاء الرجم معللا بانتفاء الزنا وانتفاء الإحصان، الأمران على مدلول واحد، فهنا اجتمع دليلان على مدلول واحد وهذا جائز. نعم. ثم قال بعد ذلك مسالك العلة نتكلم عنها إن شاء الله في المجلس القادم. ختام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.